الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتباحث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نظرية جديدة من النظريات الفقهية، ألا وهي نظرية الضمان. والضمان في اللغة يطلق ويراد به التحمل والكفالة والالتزام والمسؤولية. وأما عن مفهومه في الاصطلاح فإن الباحثين يختلفون فيه، فمنهم من يرى أن الضمان هو التعهد بسداد الحق المالي الواجب على الآخرين، ومن ثم فهم يحصرونه في الضمان المالي الذي يكون بالتزام مسبق، وهذا هو رأي فقهاء الحنابلة وطوائف. ومنهم من يوسع مفهوم الضمان فيجعله يشمل الالتزام بسداد الحقوق الواجبة على الآخرين، ويشمل أيضا الالتزام بإحضار أبدان الآخرين الذي يسميه أهل الصنف الأول كفالة. فهناك من يرى أن الضمان يشمل الكفالة البدنية، ومنهم من يقول بأن الضمان يتعلق بالمال والكفالة تختص بما يتعلق بالأبدان. وهناك منهج ثالث يوسع في مفهوم الضمان ويدخل فيه التعويض وضمان المتلفات. ومن هنا يقول بعضهم في تعريف الضمان هو واجب رد بدل الشيء بالمثل أو القيمة. أما عند القانونيين فإنهم يوسعون في مفهوم الضمان ويجعلونه أيضا يشمل الرهن، بل بعضهم يجعله يشمل الحوالة، ويعرفون الضمان لأنه الالتزام بتعويض المتضرر لقاء ما أصابه من اعتداء أو ضرر، سواء كان بعقد أو بدونه. وقد يستخدمون لفظة أخرى ترادف لفظة الضمان، ألا وهي المسؤولية، أو يقولون المسؤولية القانونية عن الفعل الضار. وقاعدة الضمان قاعدة مهمة في الشريعة، ولذلك بنيت عليها الكثير من المسائل الفقهية في العديد من الأبواب. ويدلك على أهمية هذه القاعدة كثرة النزاع بين المتخاصمين الناشئ من أحكام الضمان. ويدلك على هذا أيضا أن كل راغب في إبراء ذمته وإرضاء ربه يحاول أن يستقصي أحكام الضمان لئلا يلحقه شيء من المأثم. ويترتب على هذه القاعدة متى قام الناس فيها على الأسس الشرعية أن يثق بعضهم في بعضهم الآخر، ويطمئن للتعامل مع بعضهم. كما تقدم أن المفاهيم في الضمان متفاوتة، ومن هنا نشأت عند الحقوقيين تقسيمات كثيرة للضمان لأنهم أصلا يوسعون في مفهومه. ومن هنا قسموا الضمان إلى الضمان العيني، بأن يكون هناك عين تضمن حقك إذا خشيت من فواته، وهذا الذي يسميه علماء الشريعة الرهن. وهذا النوع مشروع في الشريعة، ويدل عليه نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي، قول جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. والنوع الثاني الضمان الشخصي، ويدخل فيه ما يتعلق بعقود الضمان والكفالة التي قد وردت النصوص بمشروعية الضمان فيها، كما في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والزعيم غارم. ويدخل في الضمان الشخصي أيضا ما يتعلق بالتعويضات التي تثبت أو ثبتت في الشريعة بأدلة متعددة، منها قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومنها ما ورد أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه طعاما في صحفة في ليلة غيرها، فغارت الأخرى فكسرت، فدفعت الإناء فكسرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هناك تقسيمات عديدة للضمان، منها تقسيمه باعتبار ما يدخل فيه من الحقوق، حيث ينقسم إلى ضمان عام لجميع الحقوق، كما لو قال: أنا ضامن لجميع الحقوق والديون التي على زيد. وهناك ضمان خاص متعلق بحق واحد معلوم، التزام الإنسان بسداد ما على نفسه من الديون والالتزامات، هذا يسمى ضمان عام. كذلك هناك ضمان معلق على سبب، وهناك ضمان مطلق. أيضا هناك ضمان منضبط محدد بالشرع، قد يمثلون له بالكفارات، لأن الكفارات عند على طريقة الحقوقيين من أنواع الضمان. كيف؟ قالوا: لأنها التزام واجب على الإنسان، فبالتالي نسميه ضمانا. وهناك ضمان غير منضبط يوكل إلى المجتهدين تقديره وتحديده، كما أن هناك ضمان مستقر، كما لو أتلف شخص مال شخص، حينئذ على المتلف الضمان ويستقر عليه، بخلاف ما إذا استعار إنسان من آخر عارية فسرقت منه بتفريط منه، فحينئذ المالك يعود على المستعير ويطالبه بالضمان، والمستعير يعود على الغاصب ويطالبه بالضمان، فهذا يقال له ضمان متحول. الأول مستقر، يستقر على شخص واحد ولا يتحول من ذمة إلى ذمة. أما عن أسباب الضمان فهي متعددة، وللعلماء فيها اصطلاحات مختلفة. من أشهر هذه الاصطلاحات إعادة الضمان إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول الضمان الناشئ عن العقد، كما في عقد الضمان فإنه ضم ذمة إلى أخرى في سداد الحق. والثاني الإتلاف، فإن من أتلف مالا لغيره وجب عليه ضمانه. والثالث اليد، وبعضهم يقول اليد العادية أو اليد غير المؤتمنة، فلو قدر أن إنسانا غصب من آخر سيارة ف فجاءت صاعقة فأحرقتها، قلنا يجب على الغاصب الضمان. قال الغاصب: لم أتلفها أنا، ولم أفرط، ولم أتعد، وليس هناك عقد يلزمني بالضمان. نقول: عندك سبب آخر من أسباب الضمان، هو اليد العادية، فوجب عليك ضمانه. وهناك من يقسمها إلى ثلاثة أقسام، تقول اليد والشرط، ويدخل في الشرط ما يتعلق بالعقود والالتزامات، أخذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقسم بعضهم الإتلاف إلى قسمين: مباشرة وتسبب. إذن عندنا المنهج الأول يقول بأن أسباب الضمان ثلاثة، أولها العقد، وبعضهم يقول الشرط، بعضهم يقول الالتزام. ومن أمثلة العقد عقد الكفالة وعقد الضمان. ومن الأدلة على أن هذا من أسباب الضمان قوله عز وجل: أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والسبب الثاني من أسباب الضمان اليد، فإن اليد العادية غير المؤتمنة يجب على صاحبها الضمان حتى ولو لم يكن هناك تفريط ولا تعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولقوله: ليس لعرق ظالم حق. السبب الثالث الإتلاف، وبعضهم يقول أو يقسمه إلى قسمين: مباشرة وتسبب، بعضهم يسميه الفعل الضار. طيب، عندنا سؤال يقول: موجبات الكفارات أو خصال الكفارة، هذه فيها التزام، وعلى طريقة الحقوقيين يجعلونها من أنواع الضمان، فمن أي الأقسام الثلاثة أو الأسباب الثلاثة؟ بعضهم يجعل سببا رابعا يسميه إلزام الشارع، بعضهم يقول هذا نلحقه بالإتلاف لأنه ناشئ من فعل المكلف. مثله أيضا دية الخطأ، يجب على العاقلة سداد الدية. من أي الأقسام؟ هل هو بإلزام الشرع مجردا، أو نقول بأن سببه الإتلاف؟ قال العاقل: نحن ما أتلفنا شيئا. نقول: أتلف قريبكم، قد جاءت الشريعة بمشروعية تضامنكم واجتماعكم على سداد الحقوق الواجبة عليكم. الضمان قد ينتهي بالإبراء، كما لو قال صاحب الحق: أبرأتك يا أيها الضامن، وقد ينتهي بالوفاء، وفاء صاحب الحق أو بوفاء الضامن. والضمان قد يقع على الأعيان، ومنه ضمان الدرك. ما هو ضمان الدرك؟ المراد به أن يضمن شخص أن العين المباعة مملوكة للبائع، وأنه متى تبين أنها مملوكة لغيره فإن الضامن يقوم بدفع التعويض. النوع الثاني من المحال التي يقع عليها الضمان المنافع، فإن المنفعة مضمونة، ومن أمثلة ذلك سكن الدار. هكذا أيضا الزوائد التي تكون في العين المضمونة، فإن ما تولد عن المضمون فإنه مضمون، مثل أبناء الشاة. ونضرب لي هذا بمثال: لو أن غاصبا غصب جملا وبعد سنة تلف أو لحقه نقص، غصب ناقة وبعد سنة تلف ونحقه نقص، وكان قد جاءت الشاة بحوار بولد نتجت، فحينئذ نقول ماذا يجب على الغاصب؟ يجب عليه أمور: الأمر الأول عليه أن يقوم بإرجاع العين المغصوبة إلى المغصوب منه، فرد الغصوب من الواجبات. وعليه ثانيا ضمان التلف الحاصل، وكل نقص حصل في العين المغصوبة فعلى الغاصب أن يعوض عنه، حتى ولو كانت تلك الزيادة التي فاتت في العين المغصوبة إنما حدثت عند الغاصب، لو قام بإطعامها طعاما خاصا فزادت قيمتها أو زاد جريها ثم نقصت بعد ذلك، قلنا على الغاصب ضمان هذه الصفة. الأمر الثالث على الغاصب أن يعيد العين المغصوبة إلى ما كانت عليه، ويزيل التغييرات والإحداثات التي كانت في العين المغصوبة. الأمر الرابع عليه دفع العوض عن المنافع المتعلقة بالعين المغصوبة. لما غصب الجمل قال أنا أؤجر الجمل، أجعله للأطفال يركبون عليه فيتفرجون، والآن هذا الغاصب قد حرمني من هذه الأجرة، فحينئذ نقول على الغاصب أن يعوض صاحب الملك عن هذه المنفعة. وهكذا أيضا عليه أن يضمن الزوائد، لو قدر أن هذه الناقة نتجت فجاءها ولد ثم إن الولد مات، قلنا على الغاصب ضمان ناتج هذه الناقة. أهل الحقوق يقسمون أو يجعلون أركان هذه النظرية قسمين: الاعتداء، والثاني الضرر الحاصل بالاعتداء. وأما من يرى أن الضمان مقتصر على العقد، عقود الضمان والكفالة، فيجعل هناك صيغة وهناك عاقدان وهناك حق مضمون. ما هي شروط الضمان؟ هناك عدد من الشروط حتى يجب الضمان. الأول، لأن هذه شروط للعقد، الأول أهلية الضامن. لو جاء طفل فقال أنا سأضمن فلانا والدين الذي عليه، لم يقبل منه هذا لعدم أهليته. الشرط الثاني أن يكون المضمون متقوما بحيث تعتبر ماليته. لو قدر أن شخصا اشترى 100 رطل خمر ب1000 ريال، سلم 1000 في الحال، على أن يتم تسليم الخمر بعد 5 أشهر، وجاء شخص ليضمن هذا الحق، فنقول هذا الضمان غير صحيح، لأن العين المضمونة غير متقومة في الشريعة، ليست مالا معتبرا. الشرط الثالث في ضمان الأضرار يقول إن يشترط أن المضمون قد فات، ما إذا أمكن تصريحه وإعادته فحينئذ لا نوجب الضمان. أيضا يقولون من الشروط أن يكون للضمان فائدة، فإن لم يكن له فائدة لم يجب ولم يشرع. هكذا أيضا يقولون من شروط الضمان أن يكون الضرر متحققا بشكل دائم، ما إذا أمكن تصحيحه وتصليحه فإنما نوجب عليه التصليح. أما عن موانع إيجاب الضمان فلها أنواع عديدة، من أشهرها ثنتان: الأول إذا كان الإتلاف بحق، كما لو أذن الشارع في شيء من أنواع الإتلافات، وقد يمثل له بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق متاع من يصيد في الحرم، فإحراق المتاع هذا لا يجب به ضمان. ومثله أيضا ما ورد في الخبر من إتلاف وإحراق متاع الغال، هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. من موانع الضمان أن يكون الضمان أو أن يكون الإتلاف حاصلا ممن يقع الضرر عليه. ننتقل إلى المقارنة بين أحكام هذه النظرية وبين شيء من القواعد الفقهية. أول ذلك فيما يتعلق بالمباشر والمتسبب. إذا وجد مباشر ومتسبب فالضمان على من؟ على المباشر. مثال ذلك شخص حفر حفرة في الطريق، فجاء شخص فوقف على حافة هذه الحفرة، فجاء آخر فألقاه فيها، فهنا الملقي مباشر والحافر للحفرة هذا متسبب. من الذي يجب عليه الدية، المباشر أو المتسبب؟ المباشر. وهذه هي القاعدة العامة أن المباشر مقدم على المتسبب، إلا فيما إذا كان المباشر معذورا في المباشرة، فحينئذ نقول يجب الحكم على المتسبب، أو يكون ممن لا يلحق أحكام الضمان بفعله. مثال ذلك قام شخص بإطلاق حيوان الذئب في حديقة الحيوان فأكلت شخصا فمات، الدية على من؟ على الذئب، لأنه المباشر. نقول لا يلحق فعله حكم، وبالتالي يكون الحكم على المتسبب. مثال آخر، جاءك أضياف فأردت أن تذبح لهم دجاجة أو شاة، فذهبت إلى السوق من أجل استجلاب هذه الشاة، لما خرجت من بيتك فإذا بجارك عنده شاة في سيارته، فقلت هذا يقصر علينا العناء فأخذته، ثم بعد ذلك قلت سآمر السائق ليذبحها فذبحها، وقامت زوجتك بطبخها وقام الأضياف بأكلها، علم صاحب الشاة فذهب إلى جاره وطالبه بالضمان. فقال القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالحكم على المباشر. طيب من هو المباشر؟ هل هو الآكل وهم الأضياف فنطالبهم بالضمان، أو الزوجة التي طبخت، أو السائق الذي ذبح؟ نقول الحكم هنا ليس على المباشر، فهؤلاء كلهم ليس عليهم ضمان، إنما الضمان على متسبب. لماذا؟ لأن المباشر معذور في مباشرته. القاعدة الثانية ما يتعلق بالاضطرار وحق الغير. هل إذا اضطر إنسان إلى استعمال حقه إلى استعمال حق غيره يبطل الضمان أو لا؟ مش تقولون؟ هل نقول الاضطرار لا يبطل حق الغير، أو نقول الضرورات تبيح المحظورات؟ مش تقولون؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كان الاضطرار ناشئا من ملك الغير لم يجب الضمان، كما لو هاج عليه الجمل فخشي على نفسه منه، فحينئذ نقول إذا قتله لا ضمان فيه. النوع الثاني أن يكون الاضطرار غير ناشئ من حق الغير، كما لو جاع فاضطر إلى ذبح جمل غيره، فهنا الاضطرار من الجوع ليس ناشئا من جمل الغير، وبالتالي يجب الضمان. ألقى شخص بعض أمتعة السفينة في البحر من أجل درء الضرورة، فلما وصل إلى الساحل طالبه أصحاب هذا المتاع بالضمان، هل يجب الضمان لأنه قد أتلف مال غيره، أو نقول لا يجب الضمان لأنه مضطر إلى إتلاف ذلك المال؟ إيش تقولون؟ غلط، يجب غلط بعد. كما تقدم في القاعدة السابقة ننظر هل الاضطرار ناشئ من ملك الغير فلا يجب الضمان حينئذ أو ليس ناشئا منه. مثال ذلك في السفينة، وهو يسير في السفينة سقطت عليه شنطة كبيرة فخشي على نفسه من العطب فألقاها في البحر، ايش تقولون؟ في ضمان ولا ما فيه؟ لا يضمن، لأن الاضطرار هنا نشأ من حق الغير. لكن لو قدر أنه خشي على السفينة من الغرق بسبب كثرة حمولتها فألقى بعض الأمتعة، فنقول لم ينشأ الاضطرار من ذلك المتاع بعينه، وبالتالي يجب عليه الضمان. بعضهم يقول على الملقي وبعضهم يقول على جميع أهل السفينة، لأن الملقي لم يلقه لمصلحة نفسه وإنما ألقاه لمصلحتهم جميعا. أيضا من أنواع هذا يتعلق بالتصرف في ملك الغير وتعلق الضمان به، ومن هذا تصرفات الفضولي، هو الذي يبيع ويشتري وهو غير مالك بدون إذن، فهل يوجب هذا التصرف الضمان؟ نقول ننظر إلى الإذن اللاحق وهل هو معتبر أو غير معتبر. كذلك من القواعد المتعلقة بهذا الباب أن الخراج بالضمان والغنم بالغرم كما ورد في ذلك أحاديث. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إن العين إذا كانت مضمونة على إنسان فإن الغلة الناتجة منها تكون له. مثال ذلك عقد على امرأة واشترطت عليه أن عمارته المكونة من 120 دورا تكون ملكا لها كمهر في ذلك العقد، فوافق، لكنه بعد سنة ملت المرأة منه ولم ترغب فيه فطلبت الفرقة فطلقها بطلب منها، فحينئذ ليس لها في المهر شيء، فنقوم بإعادة العمارة إلى ملك الزوج. الأجرة في هذه المدة، مدة السنة، 70 مليون الأجرة عمارة 120 دور لمن تكون؟ للزوج. غلط، للزوجة، لأنها لو تلفت العمارة في هذه المدة لتلفت في ملكها، فإذا كان الضمان مستقرا عليها فهكذا أيضا يكون لها الخراج. ما الفرق بين البحث الشرعي الفقهي والبحث الحقوقي والقانوني؟ نقول هناك فروقات متعددة نشير إلى نماذج منها فقط. منها ما يتعلق بالمصطلحات، فمصطلح الضمان عند الفقهاء يغاير مصطلح الضمان عند الحقوقيين، ولذلك يجد الإنسان من الصور التي يدخلها القانونيون في مفهوم الضمان الشيء الكثير، كما مثلنا مثلا الرهن يجعلونه من صور الضمان. أيهما أولى، وضع كل صورة باسم خاص أو جعل الجميع يشملها اسم واحد؟ ايش تقولون؟ كل صورة، الأولى أن تستقل كل صورة باسم، خصوصا أن أحكامها مختلفة. الفقهاء المعاصرون الذين كتبوا في نظرية الضمان ساروا على طريقة الفقهاء، على طريقة القانونيين، ولعل هذا من باب مخاطبة القوم بما يعرفون، أو مخاطبة القوم باصطلاحاتهم. أيضا من الفرق بين البحث الفقهي والقانوني أن الفقهاء يجعلون الأموال أو يجعلون الضمان للأموال المحترمة، أما الأموال غير المحترمة فإنه لا ضمان فيها، كما لو أتلف خنزيرا مملوكا لمسلم نقول لا يجب فيه ضمان، وقد يجب فيه التعزير بناء على أنه من الافتيات على أصحاب الولاية. مثال ذلك: يسير في الشارع فقابل رجلا معه آلة عزف فأخذها منه وأتلفها، نقول هذا ليس صاحب ولاية، بالتالي هو لم يستأذن فاستحق العقوبة التعزيرية، لكن لا يجب لصاحب هذه الآلة شيء من الضمان. هذا عند فقهاء الشريعة، أما عند القانونيين فيوجبون الضمان في مثل هذا. فرق آخر أن البحث الفقهي لا يقتصر على الحكم القضائي، وإنما يخاطب ضمائر الناس ويخوفهم من رب العزة والجلال، بخلاف الخطاب القانوني. لعلنا في آخر حديثنا اليوم نشير إلى عدد من المؤلفات في هذا الباب. من فقهاء الحنفية المتقدمين أبو محمد غياث الدين غانم البغدادي الحنفي، فهذا الفقيه قد ألف مؤلفا سماه مجمع الضمانات، تحدث فيه عن أنواع الضمان وأقسامه وأحكامه. وإن لم يسر على طريقة الحقوقيين في تقسيمات هذه النظرية، أيضا ممن ألف الدكتور محمد بن إبراهيم الموسى في كتابه نظرية الضمان الشخصي الكفالة، الدكتور وهبه الزحيلي في كتابه نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية الجنائية في الفقه الإسلامي، كذلك ممن ألف محمد عبد المنعم أبو زيد حيث كتب كتابا عنوانه الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، ممن ألف أيضا الدكتور بهاء الدين العلايلي ألف كتاب الضمان الشخصي والعيني الكفالة، كذلك ممن ألف الشيخ علي الخفيف، الشيخ علي الخفيف ألف كتاب الضمان في الفقه الإسلامي، وأراد بالعنوان هنا المصطلح الحقوقي. ممن ألف أيضا إبراهيم فاضل الدبو ألف كتابه ضمان المنافع، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، كذلك دكتور محمد سراج ألف كتاب ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، دكتور محمد فوزي فيض الله ألف أيضا كتاب نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام، كذلك ممن ألف في جزئيات من هذه النظرية الدكتور عبد العزيز عبد القادر، حيث كتب الالتزام العيني بين الشريعة والقانون، كذلك ممن ألف الشيخ مصطفى الزرقى في كتابه الفعل الضار والضمان فيه، ممن ألف أيضا الدكتور السيد عيد نايل ألف كتاب أحكام الضمان العيني والشخصي. كنت أرغب أن أتحدث في هذا اليوم أيضا عن نظرية الضرورة، ما رأيكم نبحثها ولا نعطيكم إياها واجب؟ واصل الوقت معنا قليل، نشير فيها إلى 5 أمور. الأمر الأول في حقيقة الضرورة، متى نقول هناك ضرورة؟ هناك منهجان، المنهج الأول يقول الضرورة تكون عند خوف فوات النفس أو عضو من الأعضاء، والمنهج الثاني يقول الضرورة مأخوذة من الضرر، فأي ضرر لاحق نسميه ضرورة، لكننا لا نجعله سببا لاستباحة المحظور إلا عندما تكون الضرورة أعظم من المحظور، ولذلك يقولون الضرورة ما يلحق بفوته ضرر ولا يقوم غيره مقامه، ولعل هذا المنهج أرجح من الأول. المسألة الثانية في الأدلة الدالة على تأثير الضرورة، يقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسألة الثالثة في شروط استباحة المحظور بالضرورة، وهذا شيء مهم، لأن كثيرا من الناس يستدل بهذه القاعدة بدون ملاحظة ضوابطها، فلا يكون استدلاله صحيحا بل يكون استدلالا خاطئا. من شروط القاعدة أن تكون الضرورة أعظم من المحظور، لو قال له اقتل 10 وإلا قتلناك يقتلهم ولا ما يقتلهم؟ ليش؟ نقول هنا المحظور أعظم من الضرورة، وبالتالي لا يستباح المحظور بهذه الضرورة. الشرط الثاني ألا يمكن دفع الضرورة إلا بارتكاب المحظور، قال حقي عند الموظف لن يعطيني إياه إلا بالرشوة، والضرورات تبيح المحظورات، نقول يمكنك استخلاص حقك بإخبار الجهات الأمنية التي تلاحق الرشاة، تلاحق أهل الرشوة، وبالتالي لا يحق لك أخذ الرشوة. الشرط الثالث أن تكون الضرورة متحققة، أما لو كانت موهومة لم يقم عليها دليل فإنه حينئذ لا يستباح المحظور بهذه الضرورة. قال ماذا ستفعل بمعاملتك؟ قال سأدفع الرشوة. لما؟ قال أسمع كلام من الناس أن الرشوة تمشي، نقول لا يجوز ذلك. الشرط الرابع أن لا يستباح من المحظور إلا بمقدار ما يدفع الضرورة، وهذا يسمونه تقدر الضرورة بقدرها، قال: أنا مضطر إلى أكل الميتة. لكنك أكلت جملا كاملا، تستطيع دفع الاضطرار بأكل جزء يسير، هل يجوز أو هل يصح أن تكشف المرأة أمام الطبيب بدعوى الضرورة تبيح المحظورات؟ ولابد من ملاحظة الشروط السابقة. من تلك الشروط مثلا أن تكون الضرورة أعظم من المحظور، لو كان ذلك من أجل التجمل أو كان ذلك لألم يسير في فخذها لم يصح لها أن تكشف عند الطبيب. الشرط الثاني أن لا يمكن اندفاع الضرورة إلا بارتكاب المحظور. هناك طبيبة متقنة، حينئذ لا يصح الذهاب للطبيب الرجل. الشرط الآخر أن تكون الضرورة متحققة غير متوهمة، لو كانت تتوقع أن تصاب بالمرض الفلاني فحينئذ نقول لا يجوز لها أن تكشف عند الطبيب. ثم من شروط هذا أن تقدر الضرورة بقدرها، فما دام أنها تشتكي إبهام رجلها فلا يصح أن تكشف وجهها أمام الطبيب. طيب، لعلنا نقف عند هذا المقدار، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يعظم لكم الأجر والثواب، وأن يجعل كل حرف سمعتموه في هذه الدورة في ميزان حسناتكم يوم القيامة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة والعمل بالسنة، كما أسأله سبحانه أن يغفر لوالدينا ولوالديكم، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.